إنما الجو ذلكم جو خلد جاء معناه في حديث الرسول، فلأغذي منه مشاعر شعري والأغرد باللحن غير كسولي. عند ذين البحرين بحر النخيل والخليج العريق سامي الأصول، ولدت تلكم الحضارات في الدنا جيلا يجيء من بعد جيلي. إذا مشت أول السفائن فيه ونما النخل فوق تلك السهول، ذاك وادي المياه من أرض هجر موئل الفن والجمال الأصيل. تتراءى به العيون مشاوى ما لها في جمالها من مثيل، لا ترى مثلها العيون عيونا تتوالى بربعه المستطيل. مثلما تلكم النهور تخللن السهول الخضراء ذات الحقول، منظر لا تمله الدهر عين، هل تمل العيون وجه الجميل؟